بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، يعني إذا لم يشترط مدة بأن زارع أو غارس، ولم يشترط مدة. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني أهل خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فأعطاهم الأرض والنخل يسقونها ويقومون عليها، ولهم نصف الثمرة، ولم يذكر مدة ولا أجلا، فلم يقل سنة أو سنتين أو ثلاث. فدل هذا على جواز عدم اشتراط المدة في المزارعة والمساقات. وهذه المسألة، أعني ذكر المدة، بناها بعضهم على أن عقد المزارعة والمساقات والمغارسة هل هو عقد جائز أو عقد لازم. فإن قلنا إنه عقد جائز فلا يشترط ذكر المدة، لأنه يكتفى بكونه جائزا عن اشتراط المدة، أي متى شاء أحد المتعاقدين فسخ. وأما إذا قلنا إنها عقد لازم كالإجارة فلا بد من اشتراط المدة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المساقات والمزارعة عقد جائز، فيجوز لكل واحد منهما الفسخ. وجمهور العلماء على أنهما عقد لازم كالإجارة، فلا بد من تحديد المدة. وأجابوا عن الحديث وعن قوله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، يعني على مدة العهد وليس على المزارعة. ولكن إذا قلنا إن عقد المساقات عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ، فيشترط في ذلك ألا يتضمن ضررا، لأن العقد الجائز متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين فإنه يكون لازما. أما الحديث الثاني: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، وهي المزارعة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي قال عمرو: فإني أعطيهم وأعينهم. فإنهم يزعمون، يعني يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وقالوا: فإني أعطيهم وأعينهم. لكن هذا الحديث لم ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المخابرة التي هي المزارعة، ولكنه أرشد إلى أن يمنح الإنسان أخاه خير له من أن يعطيه ويأخذ شيئا معلوما. فكونه يمنحه شيئا من الثمر مجانا على سبيل الهبة أو الصدقة، هذا خير من أن يعطيه البستان يعمل به في مقابل. فالأفضل أن يعطيه الأرض ليزرعها أو ليغرس فيها مجانا، فيكون هذا من باب الهبة أو الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وكان هذا في أول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يوسع الأنصار على إخوانهم من المهاجرين، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة بأجرة. فالمنهي عن هنا، النهي هنا للإرشاد والتنزيه، أي أن الأفضل ألا يأخذ عوضا من باب التعاون والمواساة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب المزارعة مع اليهود. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها. طيب، هذا الحديث فيه ما تقدم من جواز المزارعة بقول أعطى خيبر اليهود على أن يعملوا ويزرعوا ولهم شطر ما يخرج منها، وفيه أيضا أنه دليل على أنه لا بد أن يكون الجزء الذي يشترط أن يكون معلوما مشاعا، فخرج بالمعلوم المجهول وبالمشاع المعين. وفيه فائدة مهمة، وهي جواز التعامل مع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ولو كانوا يتعاملون بالربا، ما دام أن معاملته بينه وبينهم لا تشتمل على ربا. فما دام أن العقد الذي بينك وبينه لا يشتمل على ربا فيجوز التعامل معهم. واليهود قد عرفوا بأكل الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إذن فيه دليل على جواز التعامل مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. ومن هذا الحديث، من هذه الفائدة، أو يتفرع على هذه الفائدة وهي جواز التعامل مع اليهود، فائدة أخرى وهي جواز التعامل مع من يتعامل بالربا أو بالمحرم، إذا كانت معاملتك معه على وفق الشرع. ومنها أيضا أن ما حرم لكسبه من المكاسب فإنه يحرم على الكاسب خاصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعاملهم بشطر ما يخرج منها، ومعلوم أنهم يتعاملون بالربا وسيعملون وسينفقون من أموالهم الربوية في هذا الشيء، أي في الزراعة وملاحظة الثمر. فدل هذا على أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة. فلو فرض أن شخصا كان يتعامل بالربا ثم مات، فإن ميراثه يحل للورثة، ولا يقول أحد مثلا إن هذا ربا ونحوه، فلهم مغنمه وعليه مغرمه. وهذا بخلاف ما حرم لعينه أو لحق الآدمي فإنه لا يحل، كالمسروق. فلو فرض أن شخصا سرق مالا ثم مات فلا يحل للورثة، لأن هذا محرم لحق الآدمي. فالمحرم أقسام: محرم لعينه، ومحرم لكسبه، ومحرم لحق الآدمي. فالمحرم لعينه كالخمر والخنزير فهذا معلوم أنه حرام، والمحرم لحق الآدمي كالمأخوذ غصبا أو سرقة، فلو غصب مالا أو عقارا أو سيارة ثم مات فلا يحل للورثة أن ينتفعوا بها، لأن هذه السيارة ملك آدمي وتعلق بها حق آدمي. الثالث: ما حرم لكسبه كالمكتسب من الربا والغش والتدريس، فهذا يحل لغير الكاسب، فله مغنمه وعلى الكاسب مغرمه ومأثمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه

فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. طيب، يقول: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، أي فلا يكون متعديا في هذه الحال بل يكون محسنا لهم مأجورا على فعله، وهذا من باب تصرف الفضولي، لأنه تصرف في مال غيره بغير إذن لكن للمصلحة، فمثل هذا التصرف تصرف جائز لأنه محسن. والدليل على جواز من الحديث قوله والدليل على جواز من الحديث أن هذا الرجل توسل بهذا العمل إلى الله عز وجل وجعله من الأعمال الصالحة ومن فضائل الأعمال، وأقره الله عز وجل على ذلك وأجاب دعوته. فهمتم؟ إذن وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة وهو تصرفه في مال غيره إذا رأى في ذلك صلاحا أنه جعل هذا العمل عملا صالحا فتوسل به إلى الله عز وجل فأجاب الله دعوته لأنه مصلح ومحسن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، فهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، الأول توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته وبعده عن الوقوع في الفاحشة، والثالث توسل بأمانته، وهذا من التوسل المشروع. والتوسل نوعان: توسل مشروع ومعناه أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته، التوسل المشروع أن يقرن الداعي بين يدي دعوته ما يكون سببا لإجابة دعوته. والتوسل المشروع ينقسم إلى ستة أقسام: القسم الأول التوسل بأسماء الله عز وجل، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول التوسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم، كان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، هذا توسل بأسماء الله على سبيل العموم. والقسم والثاني الوجه الثاني أن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل الخصوص، كان يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القسم الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين: الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، فقوله صفاتك العليا توسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل العموم. والوجه الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل الخصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فتوسل إلى الله عز وجل بقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك، توسل بعلم الله وبقدرته. الثالث التوسل، القسم الثالث التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بالأعمال الصالحة، ومنه هذا الحديث: فإن هؤلاء النفر توسل كل واحد منهم بصالح عمله. القسم الرابع التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فلو قلت: اللهم لي إيماني بك وبرسولك اغفر لي، هذا من التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله. القسم الخامس من التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. القسم السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته. التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعوته، كما في الحديث حديث عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فعلم أن قوله بعم نبينا ليس بذاته، وإنما لماذا؟ بدعائه، لأنه قال بعم نبينا قم يا عباس فادعوا الله لنا. أما التوسل الممنوع غير المشروع فهو أن يتخذ وسيلة لم يجعلها الشارع وسيلة، كسؤاله بجاه النبي: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الولي فلان، لأن جاه الإنسان إنما ينتفع به إيش وحده، فهذا من التوسل الممنوع. نعم. طيب، هذا المال الذي عمل به هذا الرجل وزرع به، لو فرض أنه تلف تحت يده فإنه لا ضمان عليه، لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، الله أعلم. نعم. إذا كان محتاج نعم لا بأس. نعم. لا، خمر ما يجوز، محرم لعينه، وكذلك أما الربا محرم لكسبه. لو جعلوا مثل ما قلت، إذا كان هذا الميت خلف مالا محرما لعينه أو محرما لحق الآدمي لا يحل، وأما إذا كان محرما لكسبه، اكتسبه بربا بغش، فعليه مأثمه ولهم مهنأه، كما قال ابن مسعود. لا، بالنسبة له ما يكون، لكن هم إذا ملكوا ملكا لهم وتبرعوا به نسأل الله أن يقبل منه. أما هو كل من اكتسب مالا محرما إن أنفقه لم يتقبل منه، وإن أكله فهو زاد له إلى النار، نسأل الله العافية. مشكلة. وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. ومن أعظم عقوبات الأكل الحرام في الدنيا منع إجابة الدعاء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعل، يعني شوف الأسباب إجابة الدعاء المتضمنة لأن يكون الدعاء مجابا موجودة: يطيل السفر أشعل أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم. ما في المال المحرم لا بأس يبنى، يعني فيها إذا أراد تخلص منه لا بأس أن يبنى به مسجد أو غير مسجد، يعني كون بعض الناس يقول يوضع في دورات مياه هذا غير صحيح، يجوز أن يبنى في مسجد لأنه محرم عليه. ولهذا لو كان خبيثا مالا خبيثا محرما على على من انتفع به لقلنا أحرق، فهمت؟ لكن أقول والله لا تنتفع به أنت، أحرقه، لكن هو محرم على من اكتسبه. ما في بس صلى فيه، المكتسب له أجر التخلص فقط. هم لا، هم الآن لما ورثوه ملكوه، صار ملكا لهم مباحا، فكأنهم الآن تبرعوا بالميت بشيء من المال، منفكة جهة منفكة. نعم إن شاء الله. نعم لا، في حياته ليس له إلا أجر التخلص منه، لكن لو أنه مات وورث الورثة هذا المال، إذا ورثوه ملكوه ملكا حقيقيا أو لا؟ طيب الآن إذا ملكوه ملكا حقيقيا، إذا تصدق الواحد منهم يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. فإذا تصدق عن أبيه أو عن من خلف هذا المال فيجري عليه الثواب، لأنه جاءه من طريق آخر. لا، جاءه من طريق آخر.